وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا اليوم في آخر باب التيمم، هو الدرس الأخير في باب التيمم، وذكرنا فيما سبق فروض التيمم، وأنها مسح الوجه واليدين أي الكفين، والترتيب والموالاة والنية. ودرسنا اليوم عن مبطلات التيمم، ذكر المؤلف منها خروج الوقت، وهذا على ما مرتآه رحمه الله، بأنه إذا تيمم الإنسان لصلاة المغرب فدخل وقت العشاء بطل تيممه، وإذا تيمم لصلاة العصر مثلا ودخل وقت المغرب بطل تيممه، أحدث أو لم يحدث. فيقول بأن التيمم يبطل بخروج الوقت، إلا أن الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف، وأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وإنما يبطل بمبطلات الوضوء، يبطل بمبطلات الوضوء. فعلى ما ذهب إليه المؤلف، إذا تيمم لصلاة الظهر فبمجرد انتهاء صلاة الظهر وانتهاء الوقت ودخول صلاة العصر يبطل التيمم. وعلى القول الآخر، لو تيمم لصلاة الفجر ولم يحدث في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب، فإن التيمم يكون باقي. ثمرة ما ذكر ما قلنا بأنه الصحيح أنه إذا لم يحدث فحكم التيمم باقي، بأنه لا يبطل بخروج الوقت، وإنما يستمر مع الإنسان ما لم يحدث. من مبطلات التيمم أيضا مبطلات الوضوء، مما يبطل التيمم مبطلات الوضوء، فإذا حصل منه ما يبطل وضوءه فإن التيمم يبطل. ومن مبطلات التيمم أيضا وجود الماء لعادمه، إنسان عدم الماء قلنا له تيمم، تيمم جاء الماء قلنا بطل التيمم فيجب أن تتوضأ. وكذلك أيضا القدرة على استعماله، القدرة على استعمال الماء، فإذا كان لا يستطيع وتيمم ثم بعد ذلك وجد منه استطاعة لاستعمال الماء فإن التيمم يبطل ولا بد من الوضوء. وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين، فنذر فأعلاه فرض عين، ثم نذر صلاة نذر أن يصليها، ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث في مسجد، على الترتيب. نعم. فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف وقراءة قرآن فلبس بمسجد ويبطل التيمم مطلقا. ويبطل التيمم بخروج الوقت، تيمم لصلاة الظهر خرج وقتها بطل التيمم، تيمم لصلاة العصر فخرج وقتها بطل التيمم، تيمم للمغرب، تيمم للعشاء، تيمم للفجر إلى آخره. فبخروج الوقت يبطل التيمم. وقلنا إن الصحيح أن التيمم باق ما لم يحدث. نعم. ويبطل التيمم مطلقا لخروج الوقت أو دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة. لو كان التيمم لغير صلاة، تيمم مثلا تيمم الضحى لأجل أن يقرأ القرآن، لأجل أن يتنه أن يطوف، لأجل كذا وكذا، فحان فدخل عليه وقت صلاة الظهر، نقول بطل التيمم. لو لم يصلي به، هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يقول لو تيمم الساعة 10 في الضحى وقرأ القرآن وجلس في المسجد فدخل وقت صلاة الظهر فلا بد أن يتيمم، هذا على ما ذهب إليه رحمه الله، والصحيح خلاف ما ذهب إليه، بل الصحيح أن التيمم باق ما لم يحدث. نعم. ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثاني، أو نوى الجمع، لو نوى الجمع بين صلاة الظهر والعصر وتيمم وأراد أن يصلي في وقت صلاة العصر لأن وقتهما واحد، لو نوى الجمع بين المغرب والعشاء وأراد أن يصليهما في وقت العشاء فإن التيمم باق، هذا إذا أراد أن ينوى على قول المؤلف، إذا أراد أن يجمع بينهما، أما إذا لم يكن هناك جمع فيبطل بخروج الوقت أو دخوله كما ذهب إليه، إلا أن الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بالمبطلات التي أشرنا إليها. أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباه له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صار له كالوقت الواحد، المغرب والعشاء وقتهما كالوقت الواحد، الظهر والعصر وقتهما كالوقت الواحد، وهكذا. لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه، ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، بالمبطلات الوضوء التي مرت بنا، الخارج من السبيلين والخارج الفاحش من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد التي مرت بنا فيما سبق، فهذه نقول إنها مبطلات للوضوء وفي نفس الوقت هي مبطلات للتيمم. نعم. وعن حدث أكبر بموجباته، وعن حدث أكبر يبطل التيمم، عن حدث أكبر بموجبات الغسل، تيممت امرأة ثم حاضت بطل التيمم، تيممت امرأة ثم نفست بطل التيمم، تيمم رجل ثم خرج منه المني دفقا بلذة، تيمم رجل ثم غيب حسفة أصلية في فرج أصلي بطل التيمم، فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلاته وعن الحدث الأكبر بموجبات الغسل على ما مر بنا في دروسنا السابقة. نعم. لأن البدل له حكم المبدل، لأن البدل له حكم المبدل، فالبدل هو التيمم والمبدل هو الماء، هو الوضوء أو الغسل، فإذا بطل الوضوء بطل التيمم، وإذا بطل الغسل بطل التيمم، عرفنا مبطلات الوضوء وعرفنا موجبات الغسل فإذا بطل فإن التيمم يبطل، يقول لأن البدل له حكم المبدل، فالبدل هو التيمم والمبدل هو الوضوء أو الغسل، وقد بطل فبطل الوضوء فبطل التيمم الذي هو بدل عنهما. نعم. وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. وإن كانت تيممت لأجل الحيض، طهرت من الحيض ولم تجد الماء أو خافت باستعماله، أو طهرت من النفاس ولم تجد الماء أو خافت باستعماله، فإن التيمم للحيض أو للنفاس لا يبطل إلا بوجود الحيض والنفاس مرة أخرى. نعم. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء. إنسان في البر فتيمم لعدم الماء، فلما تيمم إذا بالسيارة أقبلت وفيها الماء بطل التيمم. إنسان مريض وقال له الأطباء لا تستعمل الماء لأنك إذا استعملته يتأخر البر أو يزيد المرض، ثم بعد ذلك أجري له فحوصات فقرر الأطباء بأنه لا مانع من استعماله الماء، عند ذلك لو تيمم بطل تيممه لأنه تيمم لعدم استطاعته الماء وقد أصبح مستطيعا، وتيمم لعدم وجود الماء وقد وجد الماء، فالتيمم يعتبر باطلا. نعم. ويبطل التيمم أيضا لوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من وإلا فبزوال مبيح. تيمم مع وجود الماء لوجود المرض، قرر الأطباء أن المرض خلص وأنه لا مانع أن تغسل بالماء ولا حرج في ذلك، فالمبيح زال، المبيح وهو المرض زال، فيبطل ذلك التيمم. نعم. ولو في الصلاة فيتطهر. ولو كان في الصلاة كبر يريد أن يصلي، أرسل في البر، أرسل سيارة تجيب الماء، كبر، إن تأخروا فكبر، لما كبر إذا به يسمع صوت السيارة وقد أقبلت، أو يرى النور وقد أقبل، ففي هذه الحالة يبطل التيمم ويلزمه أن يتوضأ من الماء الذي أحضرته تلك السيارة. نعم. لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. لا إن وجب، صلى وانتهى، صلى وعندما صلى كان معذورا، بعد صلاته بوقت جاءت السيارة وفيها الماء، هل أعيد؟ نقول لا، لأنك صليت في وقت كنت فيه معذور، لكن لو جاء الماء وأنت في الصلاة أثناء الصلاة فالصلاة تبطل ولا بد من الإعادة. أما إذا جاء بعد الصلاة وبعد انتهائها فلا إعادة عليك. نعم. وتدى الطواب ويغسل ميت ولو شلي عليه وتعاد. ويغسل ميت ولو صلي عليه، يممنا الميت لعدم وجود الماء، جاء الماء يغسل ولو صلي عليه وتعاد، لأنها بالنسبة له سيودع أو سيوضع في قبره. نعم. والتيمم آخر الوقت المقتال لراجي الماء، لراجي الماء أو العالم وجوده. والتيمم آخر الوقت المختار أو لا، إنسان ما عنده ماء لكن أرسل سيارة تحضر الماء، نقول الأولى تتأنى، لا تتعجل في الصلاة، ففي كل لحظة ممكن يجي الماء، إذا قرب الوقت على أن يضيق عليك ممكن أن تتيمم، لكن مدام ترجو الماء، ترجو أن يأتي أحد يكون معه ماء ترجو أن يأتي شخص يخبرك بمكان الماء فتريت في الوقت المختار، ثم بعد ذلك إذا ضاق تيمم وصلي. نعم. ولمن استوى عنده الأمران أولى لقول علي رضي الله عنه في الزمن. ولمن استوى عنده الأمران، ما يدري الماء يجي ولا ما يجي، اللي يغلب على ظنه إن الماء سيأتي نقول لا تعال. اللي يستوي عنده الأمران كذلك بعد يتأنى، لكن إذا غلب على ظنه عدم الحصول على الماء يتيمم. نعم. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. يتلوم بمعنى يتأنى إلى آخر الوقت عله أن يجد ماء. نعم. فإن وجد الماء وإلا تيمم. فإن وجد الماء في آخر الوقت وإلا تيمم وصلى. نعم. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما وصفته هذه النقطة في آخر بحث أو آخر درس لدينا في التيمم. ما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم سهلة وبسيطة وميسورة. عمار رضي الله عنه ما كان يدري عنها، فلما احتلم يقول تمرغت كما تتمرغ الدابة، تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إنما يكفيك هكذا. التيمم صفته أن يضرب بيديه مفرجتي الأصابع لأجل أن يدخل الغبار بين الأصابع، هكذا ضربة واحدة، ويمسح وجهه بأصابعه وكفيه براحتيه، وهذا هو التيمم. التيمم سهل وميسور، فشريعتنا فيها السهولة واليسر. للإنسان أن يتوضأ، ما كل إنسان عنده ماء، ما كل إنسان يقدر على الماء. قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم ضربة واحدة ويكون باليدين مفرجتي الأصابع، وإذا كان على الإنسان خاتم حركه لأجل أن يصل الغبار إلى هذه الأصبع، إذا كان هناك خاتم يحركه لأجل أن يصل الغبار إلى مكانه. فالتيمم ضربة واحدة هكذا، ويمسح وجهه بأصابعه ويمسح كفيه براحتيه، هذا هو التيمم. نعم. وصفته أي كيفية التيمم. ويسمي إذا أراد أن يتيمم يسمي، يقول بسم الله، كما هي التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، واجبة وتسقط مع النسيان. نعم. ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع لأجل لو قال بأصابعه هكذا لما وصل الغبار إلى كامل الأصبع، لكن مفرجة لأجل أن يكون الغبار في كامل الأصبع، وإذا كان هناك خاتم يحركه. نعم. يصل التراب إلى ما بينها بعد نزعها بخاتم ضربة واحدة. التيمم ضربة واحدة. نعم. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه لو كان التراب ناعم وضع يده خالطها الغبار مسح، يكفي هذا. يعني يضرب إذا كان التراب ما هو بناعم، وإذا كان التراب ناعم يمكن يضع يده على التراب وبمجرد وضع اليد على التراب يصيبها الغبار. نعم. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه، يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه، يمسح وجهه بباطنهما يعني بالأصابع، ويمسح كفيه بالراحتين الكف، ويكون إلى الكوع ليس إلى المرفق وإنما إلى الكوع، لأن اليد إلى الكوع هو المكان أو هو الحد الذي تقطع فيه يد السارق. نعم. ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. نعم. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه، يقول لو مسح الوجه باليمين ومسح الكفين بالشمال جاز ذلك، لكن من السنة أن يمسح الوجه بالأصابع وأن يمسح الكفين بالراحتين. نعم. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صحة، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق، سوى ما يشق وصول التراب. استيعاب الوجه جميعا واليدين جميعا إلى الكوع يعني كامل الكف هذا واجب، إلا ما يشق، الذي يشق وصول الغبار إليه أو يشق مسحه لا يمسحه. نعم. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما يخلل الأصابع. نعم. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. نعم. ولو نوى وسمى للريح حتى نوى في هوى ونوى أن يتيمم وصدم ووقف أمام الريح فوصل الغبار إلى وجهه ووصل إلى كفيه مع النية يقول أجزاه ذلك. ولو نوى وسمد للريح حتى عمت محل الفرد بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صحة، لا إن صفته الريح بلا تسديد فمسحه به. نعم. ويسن بعد إتيانه بالتيمم أن يتشهد كما كان في الوضوء، أن يتشهد كما كان في الوضوء بالشهادتين وما بعدها كما قلنا إن ذلك يكون بعد اكتمال الوضوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.